تقول فضيلة الشيخ الأخت معنا على الخط، بالنسبة لطريقة المعاملة مع الآخرين، إذا كان زوجات الإخوان يكذبون على هذه المرأة أو يدعون عليها أو يضمرون لها بعض الشر أو شيء من الشر، الوالدة تقول تزعل ويضيق صدرها، فبماذا توجهون هذه المرأة؟ وجهها لقول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأمر الله تعالى أن يدفع الإنسان السيئة بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنة بالحسنة، بل قال بالتي هي أحسن، فليستعمل أحسن الأساليب. وليحرص على التواضع، فإذا فعل ذلك امتثالا لأمر الله قلب الله تبارك وتعالى بغض هذا الرجل الذي أساء إليه أو المرأة التي أساءت إليها إلى محبة وولاية، كأنه ولي حميم. تقول السائلة يا شيخ بأنها حاولت قدر جهدها، وإذا كانت هذه المرأة ليس لها عندها دين فضيلة الشيخ، فما موقفي منها؟ أقول تستمر في المحاولة، الحمد لله وهي على خير وعلى أجر. جزاك الله خير.